وما كان من المشركين. وبذلك أمر وبذلك أمر وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس Oh.

صدق الله العظيم.